الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. مباحث في علم أصول الفقه. شروط المجتهد. تنقسم الشروط باعتبارها إلى قسمين: شروط ثابتة وشروط متغيرة. تنقسم الشروط باعتبارها إلى قسمين، يعني باعتبار نفس الشروط ثابتة ومتغيرة. الشروط الثابتة هي التي توجد في المجتهد بنوعيه مطلقا كان أو غير مطلق. الشروط الثابتة هي التي توجد في المجتهد بنوعيه مطلقا كان أو غير مطلق. الشروط المتغيرة هي التي توجد في المجتهد المطلق فقط، أولا شروط المجتهد المطلق، اثنا عشر شرطا نأتي بها إن شاء الله، بحيث بقى لما تسمع واحد يقول لك فلان مجتهد قل له 12 شرطهم انطبقوا عليه، ده سيدنا وإمامنا نمشي وراءه ونعض عليه بنواجذنا. اكتب آخر فاضل. الأول الإسلام والتكليف، فلا يصح الاجتهاد من كافر ولا من صبي. الشرط الثاني أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة. الواردة في الدلالة على الأحكام الشرعية، أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الدلالة على الأحكام الشرعية. على سبيل المثال، إن أراد أن يجتهد في مسألة كالطلاق مثلا، إن أراد أن يجتهد في مسألة كالطلاق مثلا، فلا بد أن يكون محيطا بآيات الطلاق، والأحاديث الواردة فيها من أول السطر. وبالاستقراء وجد العلماء، وبالاستقراء وجد العلماء أن آيات الأحكام 500 آية، وأحاديث الأحكام 12,000 حديثا. وبالاستقراء وجد العلماء أن آيات الأحكام 500 آية، وأن أحاديث الأحكام 12,000 حديثا. من أول السطر: وهذه الآيات والأحاديث، يعني 512,000، وهذه الآيات والأحاديث هي التي تدل على الحكم مباشرة، وهذه الآيات والأحاديث هي التي تدل على الحكم مباشرة. ولكن هناك آيات وأحاديث الواردة في القصص والأخبار، ولكن هناك آيات وأحاديث الواردة في القصص والأخبار يستفاد منها أيضا الأحكام، فلا بد أن يكون على علم بها. يرحمكم الله. فلا بد أن يكون على علم بها. ده الشرط هو يا أخواننا الثاني. طبعا سيأتينا إن شاء الله الشروط التي يجب أن تتوفر في المسألة المجتهد فيها وشروط المجتهد، بكده تنضبط الأمور ويعرف كل واحد منا قدره ومنزلته. الشرط الثالث أن يكون اللي هو من يا أخوانا المطلق ولا المقيد؟ المطلق. أن يكون على علم بما يتعلق بصحة الأحاديث وضعفها، أن يكون على علم بما يتعلق بصحة الأحاديث وضعفها. وذلك بالنظر إلى الإسناد، ثم النظر إلى المتن، فإن استطاع بالنظر إلى الإسناد والمتن، فإن استطاع بالنظر إلى الإسناد والمتن أن يحكم على الحديث بالصحة والضعف فهو مجتهد. فإذا استطاع بالنظر إلى الإسناد والمتن أن يحكم على الحديث بالصحة والضعف فهو مجتهد مع بقية الشروط. الشرط الرابع أن يكون على علم تام بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلربما حكم بحديث والحديث منسوخ، فلربما حكم بحديث والحديث منسوخ، أو حكم بآية والآية منسوخة، فيلزم الناس بما لا يلزمهم شرعا. فيلزم الناس بما لا يلزمهم شرعا. مثال ذلك قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية منسوخة، ومن السنة ما رواه مسلم، من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. اكتب: الحديث منسوخ، بما رواه مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أن النبي، حديث مسلم من رواية ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. الشرط الخامس كده، الشروط الأربعة متوفرة عند حد يا أخوانا عشان نعرفه؟ ها عندك؟ عندك شروط أربعة؟ ها طبعا، ما المجتهد ايه؟ يبقى مخلد، ما عادش مجتهد كده، مخلد يروح يلعب. الشرط الخامس أن يكون على علم تام بأصول الفقه وقواعده الكلية والفرعية. أن يكون على علم تام بأصول الفقه وقواعده الكلية والفرعية حتى يتمكن من تخصيص العام وتقييد المطلق والترجيح بين الأدلة المتعارضة في الظاهر. حتى يخصص العام ويقيد المطلق ويرجح بين الأدلة المتعارضة في الظاهر. وحتى يتمكن من معرفة المحكم من المتشابه. سواء في القرآن أو في الحديث. شو بقى الشروط بحالها؟ موجودة عند سيدنا الإمام الشافعي والليث بن سعد والأوزاعي، بل هؤلاء كان عندهم أضعاف هذه الشروط، ولكن الشروط هذه استلها العلماء باستقراء وبالنظر في أحوال المجتهدين. آخر حاجة قلنا إيه؟ سواء في القرآن أو في السنة، فيرد المحكم، فيرد المتشابه إلى المحكم. الشرط السادس أن يكون على علم تام رواية ودراية. بأسباب النزول الواردة لبعض الآيات وكذلك لبعض الأحاديث. ومعرفة أصول التفسير. ووجه ذلك، أي وجه اشتراط هذا الشرط، أن معرفة سبب النزول يعين على فهم النص وتطبيقه. ووجه ذلك أن معرفة سبب النزول يعين على فهم النص وتطبيقه. يرحمكم الله. الشرط السابع. نعم، لا أصلا مش كل الآيات لها سبب نزول. أي نعم، لا إحنا قلنا ببعض الآيات القرآنية، يعني بعض الآيات القرآنية التي ثبت لها سبب نزول. ماشي. الشرط السابع أن يكون على علم تام بمقاصد الشريعة وأصولها. بمقاصد الشريعة وأصولها حتى يميز بين المصالح والمفاسد، بل ويميز بين المصالح باعتبار الأعلى نفعا، بل يميز بين المصالح باعتبار الأعلى نفعا، وكذلك بين المفاسد باعتبار الأعظم ضررا. ما هو مجتهد بقى، لازم هنمشي وراه، واخد بالك؟ وبين المفاسد حتى يعرف الأعظم ضررا. الشرط الثامن أن يكون على علم تام بمواضع الإجماع التي سبقته. على علم تام بمواضع الإجماع التي سبقته، يعني هو مثلا من علماء القرن مثلا الرابع عشر الهجري، يبقى قدامه 13 قرن، لابد أن يعرف مواضع الإجماع، لازم. طب لا يستطيع، يسكت، يقعد ساكت، واخد بالك؟ أن يكون على علم تام بمواضع الإجماع التي سبقته حتى لا يجتهد في مسألة ويأتي بحكم يخالف الإجماع، حتى لا يجتهد في مسألة ويأتي بحكم يخالف الإجماع. الشرط التاسع أن يكون على علم تام بأصول لغة العرب ودلالات الألفاظ، وذلك بالوقوف على كلامهم وشعرهم ونثرهم. ما هو مجتهد. وذلك بالوقوف على كلامهم وشعرهم ونثرهم. نعم. التاسع أن يكون على علم تام بأصول لغة العرب ودلالات الألفاظ، بشعرهم ونثرهم وإيه؟ أيوة. اكتب. وقد اتفق أهل العلم على أنه يستشهد بكلام العرب حتى سنة 150 من الهجرة، بعد ذلك لا، دخل فيها الخلط. ف 150 وانت طالع كده، هات بقى قول لي بقى استوى بمعنى ايه. وادين بالكم يا اخوانا، اما ليني كده شرط التاسع تاني يا عبد الله. اكتب عندك. ووجه ذلك أن ألفاظ العرب تدل على معان، وهذه المعاني تختلف باختلاف السياق والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران. وحالة المخاطب وحالة المخاطب. والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. ده شطر يا أخوانا التاسع. الشرط العاشر وهو من أصعب الشروط، إيه والله، أن يكون عنده صفاء ذهن وحدة ذكاء ونفاذ بصيرة وقدرة فطرية على النظر والاستدلال. أن يكون عنده صفاء ذهن وحدة ذكاء ونفاذ بصيرة وقدرة فطرية على النظر والاستدلال. مجتهد. الشرط الحادي عشر من شروط المجتهد. انت راح بقى اقرا الشروط ديت وابدا بقى ايه، حطها كده في على هيئه عباءه وروح لبسها، واخد بالك، شوف هتلبس على مين وقول لنا، ان لقيته اديني خبر على طول وانا هروح اشيل نعله. ماشي يا مشايخ؟ الشرط الحادي عشر. نعم كذا. ازاي؟ هنتكلم عن المجتهد المطلق اللي هو يتكلم في النوازل، أما المجتهد غير المطلق ده أمر واسع. واحد أحكم الوضوء بآياته وبنصوصه النبوية، انتهى أمره. أبتكلم على إيه؟ مجتهد مطلق سيتكلم فين؟ في النوازل. نزل بالبلاد نازلة، تكلم أيها المجتهد حتى نسمع كلامك. الشرط الحادي عشر أن يبذل المجتهد وسعه قدر الاستطاعة ولا يقصر في البحث والنظر. أن يبذل المجتهد وسعه قدر الاستطاعة ولا يقصر في البحث والنظر. الشرط الثاني عشر وهو الأخير أن يكون عالما بالواقعة مدركا لأحوال النازلة وعنده تصور تام للواقع الذي نزلت به النازلة التي يجتهد فيها. يكون عالما بالواقع مدركا لأحوال النازلة تصورا تام للواقع التي نزلت به النازلة التي يجتهد فيها، من أول السطر. فإذا اختل شرط من الشروط المتقدمة فليس بمجتهد اجتهادا مطلقا. فإذا اختل شرط من الشروط السابقة فليس بمجتهد اجتهادا مطلقا. من أول السطر. الشروط الواجب توافرها في المسألة المجتهد فيها. الشروط الواجب توافرها في المسألة المجتهد فيها. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونستعد لصلاة الظهر إن شاء الله، ونواصل دروسنا بعد الصلاة مستعينين بالله عز وجل.